فإذا قال ما أحل الله علي حرام آني به الطلاق ماذا يكون؟ يكون طلاقا. وكم يكون؟ ثلاثة، لأنه أتى بأل الطلاق الدالة على الكمال، وكمال الطلاق ثلاثة، كمال الطلاق ثلاثة. وإن قال أعني به طلاقا، طلاقا نكرة في سياق الإثبات، فتكون مطلقة ولا عامة؟ تكون مطلقة، لأن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وليست للعموم. فإذا قال أعني به طلاقا كم يقع الطلاق ويكون واحدة. ولهذا قال وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. اللفظ الثالث وإن قال كالميت والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينوي شيئا فظهار. قال لزوجتي يخاطبها قال أنت عليك الميت أو كالخنزير أو كالدم أو كالكلب أو كالهر أما أشبه ذلك من المحرمات. قلنا الآن وش تلم؟ ما نويت شيئا، ماذا يكون؟ يكون ظهار، لأن معنى أنت كذا أنت كالميتة والدم والخنزير معنى أنت عليه حرام فيكون ظهارا. وإن قال نويت الطلاق فهو طلاق، وإن قال نويت اليمين فهو يمين. والصواب من جميع هذه المسائل كل هذه الصور يقع فيها ما نواه من طلاق وظهار ويمين إلا مسألة واحدة، ما هي؟ الظهار. وقال أنت كظهر أمي فإنه ظهار يطالق شارع تعليق. ما يحتمل اليمين؟ ما يحتمل اليمين لأنه يعني بحالة من الشمس ما تطلع، لا بحالة من ألف مرة فالشمس ماشي تجري. واضح؟ إذا هذا تعليق بلا شك. لو ادعى أنه يمين كلمة ما نقبل، إن كانك ادعيت من يمين حنا حجرنا عليك وما ناتنا في صرف مالك وروحنا في مرسل. وش السبب؟ لأنه مجنون واحد يحالف على الشمس إنه ما تطلع. طيب الصورة الثانية قال لإنسان علي الطلاق إني ما أكلمك أو إن كلمتك فامرأة طالب. وش يظهر من هذا؟ أنه يمين. يظهر من هذا أنه يمين لأن لا علاقة بين مكالمة هذا الرجل طلاق امرأته. فالذي يظهر منه أنه أراد اليمين، يعني أراد تأكيد الامتناع من هذا الفعل. الصورة الثالثة أن يقول لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالب. هذا لا يحتمل حقيقة، يحتمل. نقول له إن كنت تريد أن تتركه زوجتك وأنها لو فعلته فنفسك متعلقة بها تريدها ولو فعلته، لكن أردت أن تمنعها بهذه الحلف فهو يمين لأنه ما أراد الطلاق. يقول أكره شيء أنه يطلق زوجته، لكن نظرا إلى أنها تحبه ولا يمكن ولا ترى أن تفارقه هددها بهذا الشيء. وإن كان قال لا أنا قصدي أنها إن فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسي منها ولا أبيها، فهذا تعليق. إذا فعلته طلقت. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وسيأتي إن شاء الله إذا طلق الشيء. نعم. لا، لأن هنا في مسألة المعاملة مع الغير ما في رغبة، يأخذ بظاهر الحال. نعم. ما فيه قليل اللغو كيف هازل هازل جاءنا على لسانه

الله إذا تمت المسجد من جاءت تختار جماعها بعد الصلاة. نعم يصير هذا يمكن. وما دري مثلا فإن كان الطلق وحده وهي رجعية فإن هذا الرجوع على المذهب يعتبر رجعة لا رجعت به ويحصل عليه الطلق. أما إذا قال إني طلقت نفسي ثلاثا صار هذا الجماع جماع شبهة لأنه ما علم أنها طلقت. نعم اي نعم يصح ان يكون هذا توكيل لهم يكون هذا توكيل لهم يطلقونهم ما تطلقهم اذا قال امرك بيد ابيك او بيد امك طلح وشال يعني يكون مستمر يعني المكالمه مستمره حتى يصطلحوا لا ابدا هو يقدر يفسخ بلحظه كل الوكالات يجوز للموكل ان يفسخ ما هي مشكله الوكاله قال ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل فالفرق بين العبارتين اختاري نفسك يختص بواحدة بمعنى أنها لا تملك أن تطلق نفسها ثلاثا نعم كذلك يختص بالمجلس المتصل يعني لا يتراخى أمرك بيدك يتراخى واختاري نفسك لا يتراخى نعم يقول لأنه يشبه الإيجاب والقبول فكما أن الإيجاب والقبول في صيغ العقود لا بد أن تكون على الفور كذلك هذا فإذا قال اختاري نفسك وتفرقا ثم قال بعد ذلك طلقت نفسك أو اخترت نفسك ما تقولون لا تطلق ولا يكون شيئا لأنه لا بد أن يكون الخيار في نفس المكان كذلك لو قالت اخترت نفسي اختيارا دائما تريد ثلاثة يقع ما يقع ما يكون إلا واحدة فقط مع أن ظاهر اللفظ اختاري نفسك يشمل ظاهر اللفظ يشمل الواحد والثلاث بل ربما نقول إنه إلى الثلاث أقرب لأن كونت تختار نفسه ما نكتبه منه بينونة لا سبيل له عليه نعم ولهذا في المسألة في خلاف هذه على أنه إذا قال اختاري نفسك واختار في الفراق البائن فلها ذلك وقول المؤلف ما لم يزدها فيهما قول فيهما الضمير يعود عليه المجلس والواحدة فإن زاد بأن قال اختاري نفسك متى شئت يختص بالمجلس ليش يعني قال متى شئت يعني الآن أو بعد يوم أو بعد يومين أو أكثر كذلك لو قال اختاري نفسك بأي عدد شئت تملك ثلاثا طيب الآن هذا الكلام الذي ذكر المؤلف هو يذكر الحكم يعني مقتضى هذه الصيغة ما مقتضى هذه الصيغة ما هو لا ما مقتضى هذه الصيغة أمرك بيدك تملك الثلاث في المجلس المتصل وفيما بعده اختاري نفسك لا تملك إلا واحدة وفي نفس المجلس المؤلف يريد أن يبين لنا ما تقتضيه هذه الصيغة أما هل الإنسان مأمور بأن يقول ذلك لزوجته أو يقال لا ينبغي أن يقول لزوجته هذا الكلام نقول ما ينبغي لماذا لأن المرأة كما تعلمون ناقصة العقل والدين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم إن كنا تكفرن اللعن وتكفرن العشير وكما قال أيضا لا يقبل مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا إن كره منها خلقا

لا قاصد يقول بس تفتح. ها؟ مغلق أيضا من المسواك. هذا نعم ما يقع لأنه مغلق عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. لا طلاق في إغلاق. طيب رجل موسوس في الطهارة وشكه خرج منه شيء ولا لا؟ يلا بروح أقول علشان تيب أتيق. ها؟ إيه بعد إيه. نعم قال أو لما تذكره مثلا أو أحدث بريح يكون حدث ولا لا؟ يكون حدث لأن هذا لأن السبب لأن النقض نقض الوضوء بهذا سواء كان باختيار أو بغير اختيار خلاف الطلاق هذا هو الفرق. فإذا قال قائل كلاهما فعل ذلك دفعا للوسواس يقول لكن بينهما فرق قول وهو أن الحدث يحصل به انتقاد الوضوء سواء باختيار أو